الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فنستكمل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع الدعاء الذي يزول به بإذن الله تبارك وتعالى الهم والحزن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. في هذا الدعاء يبتدئ المرء بإعلان الحقيقة التي لا بد منها، وهي اعترافه بأنه عبد مربوب لله جل وعلا، هو ومن فوقه من آبائه وإن علوا إلى آدم وحواء عليهما السلام. وما يتضمنه هذا اللفظ اللهم إني عبدك من الخضوع لله جل وعلا والذل والحب والرجاء والخوف والتعظيم والعياذ واللياذ به سبحانه، وصدق اللجوء إليه ودوام الافتقار عليه والتوكل عليه جل وعلا، وما يقتضيه كذلك من أن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، إنما هو كعبد، نفسه وماله ملك لسيده، فإذا طلب منه فالواجب أن يبادر إلى أدائه عن طيب نفس وانشراح صدر، وإذا علم أن نواصي العباد مع ناصيته بيد الله تبارك وتعالى خضع لأمر الله ولم يخف الناس ولم يرجهم ولم يتملقهم، وإنما يخلص عمله ووجهه لله جل وعلا وحده سبحانه وبحمده. قال: وقوله ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، فحكمه تبارك وتعالى ماض لا راد له ولا معقب عليه، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وهذا معنى قول نبيه هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، كما بيناه في اللقاء الماضي. أي مع كونه جل وعلا مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وده في الحقيقة من صلب العقيدة التي يجب أن يعتقدها المؤمن ويعمل بموجبها. فالله جل وعلا خبره كله صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقضاؤه كله عدل، سواء كان قضاء كوني وهو ما يتعلق بما يصيب الإنسان من نفع أو ضر، صحة أو مرض، مال، غنى أو فقر إلى غير ذلك، فكله عدل، وأمره كله مصلحة. وسبق أن قلت لكم أنه ما أمر الله عز وجل بشيء إلا وكانت منفعته خالصة أو راجحة، يعني منفعة من كل الوجوه، أو على الأقل منفعة أكبر من المفسدة أو المضرة. والذي نهى عنه كله مفسدة، سواء كانت مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة أو غالبة. وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته. طبعا كلنا يعلم أن أحدا لن يدخل الجنة بعمل، ولكن بفضل الله عز وجل، ولكن مع هذا العمل له دور. نعم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولذلك هنا جمع بين الأمرين، بين العمل وفضل الله عز وجل ورحمته. وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم ماض في حكمك، والعدل للقضاء عدل في قضاؤك. فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي، هو الأمر وإنه الحلال والحرام، ما يفعل وما يترك، وحكمه الكوني القدري، وهو كل ما يجري على الإنسان من مصائب أو منافع، خير أو شر. والنوعان نافذان في العبد، ماضيان فيه وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، يعني إذا قدر الله عز وجل لإنسان أن يمرض، هل يستطيع أن يقول لا أنا أستعصي على المرض؟ طيب إذا أراد له الفقر، هل يقول لا أنا لست أهلا للفقر، الفقر هذا يؤتاه غيري؟ فهذه الأمور من منافع ومضار بنسميها قضاء كوني قدري، وده لا محالة في دفعه إلا بالأسباب الشرعية كالدعاء أو نحو ذلك. فواقع واقع، رضي الإنسان أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه، هو أمر ونهي، قد يستجيب ويمتثل الأمر، وقد يعصي ويخالف الأمر أو يقع في النهي. ليه؟ لأن ده في الحقيقة من الأمور التي يكون عليها العقاب والثواب، يكون عليها الحساب. أمر أن يفعل، فإن فعل لله أثيب، وإن خالف استحق العقوب. نقول استحق العقوب، لا نقول لا يعاقب، لأنه ممكن الله عز وجل يعفو عنه، يمكن يكون هناك مكفرات أخرى أو نحو ذلك. فمع الثواب أو مع العمل الصالح نقطع بالإيه؟ نقطع بالثواب، نقطع بالثواب، لأن وعد الله لا يخلف. ومع العقاب أو مع المخالفة نقول يستحق العقاب، وهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال: ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاؤك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، قضى عليه بالمرض هيمرض شاء أم أبى كما قلنا، وإن لم ينفذه اندفع عنه. يبقى هنا لابد من نفاذ القضاء ومضاء الحكم ليقع على وقت مراد الله جل وعلا. ولهذا قال: وقوله عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هنا بما كسبت أيديكم، وهنا أو هناك بما قدمت أيديهم، فكل ما يقضى على العبد فهو عدل حتى الطاعة والمعصية. حتى الطاعة والمعصية إزاي يعني؟ يعني هو قضى عليه بالمعصية وسيعاقبه عليها إن شاء، فين العدل اللي هنا؟ البعض يقول هذا، والبعض يقول لك لا أصل الإنسان مسير لا مخير، والبعض يقول إن أفعال العباد من مشيئتهم وإرادتهم لا دخل لله عز وجل فيها. القاعدة باختصار شديد عشان ما نلفش وندور ونطول الكلام فيها، أنا قلت لكم قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى يضل ويخذل ويبتلي عدلا، فمن ابتلاه الله أو خذله أو أضله فإنه يستحق ذلك بلا جدال، ويهدي ويعافي ويوفق فضلا، لأنه سبحانه حرم على نفسه الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وإذا كان من أسمائه جل وعلا الحكيم العدل، كيف يتصور إنه واحد يضل وهو يستحق الهداية، أو واحد يهتدي وهو يستحق الإيه؟ الإضلال. هذا مستحيل. ولذلك قال الله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، هي المسألة كده. فيا جماعة عشان قضية القضاء والقدر تلاقي الناس عمالة تخبط وتلبط فيها، والمسألة زي ما قلت كلمتين بس: يضل ويخذل ويبتلي عدلا، ويهدي ويعافي ويوفق فضلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وأوضح السبل، وده أنت الآن صارت الحجة عليك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص طريق الهداية واضح، واضح المعال، وأنت إن شئت سرت فيه وإن شئت تنكبت عنه. سرت فيه فبتوفيق الله عز وجل أولا، وده الفضل اللي احنا بنتكلم عليه. لكن عندك شيء علمه الله عز وجل فوفقك لأجله، وإن لم يكن هو أصل الإيه؟ أصل الهداية، لكن في علامة تدل على كذا. احنا هو مثلا النهاردة أبو لهب نزل القرآن وهو حي، تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر. هنا كان ممكن أبو لهب ده يهدم الدين بكلمة، يقول له: طيب أنا يا محمد جيت بتقول سأصلى نارا ذات لهب، طب أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان ممكن ولا لا؟ حصل؟ ما حصلش. لا، ده تنادى في غيه. هي بس هي مسألة لا يوجد في قلبه ما يستحق عليه أن ينطق بهذه الكلمة ولو نفاقا، حتى النفاق كمان لا. هي المسألة فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. وذلك كان ابن عمر يكثر من دعائه وهو يطوف: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم يسرني لليسر وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. نعم. قال: وقوله أسألك بكل اسم هو لك إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. أنت لما تقول اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي، لو لم تكن تعلم وتوقن أن الله عز وجل ذو قدرة على مغفرة الذنوب ما قلت له تبدا القدرة على مغفرة الذنوب، ما هو أثر من آثار اسمه تعالى الغفار، أثر من آثار اسمه تعالى الرحمن الرحيم، ولا لا؟ يبقى انتهينا بمجرد أن انت. ولذلك العلماء استحبهم أن الدعاء يتوسل إلى الله عز وجل بأحد أسمائه المناسبة للدعاء: اغفر لي يا غفور، ارحمني يا رحيم، ارزقني يا رزاق، وهكذا. ليه؟ لأنه فيه في الحقيقة قبل ما يكون مجرد لفظ بيخرج من الإنسان هو عقيدة تمكنت من القلب، علم العبد بموجبها أن الله عز وجل قادر على كذا، لأن ده مقتضى اسمه كذا أو اسمه كذا أو اسمه إيه أو اسمه كذا أو مدلول أسمائه كذا وكذا وكذا. وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل الآخر. وهذا في الحقيقة يعني ذكر ابن القيم هنا مرسلا، وقال في الوابل الصيب: فهذا هو المثل المائي، شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علما عظيما. كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها، وكل أيضا ميسر لما خلق له وبحسب استعداده. سالت أودية بقدرها، فالواد الكبير هيعمل إيه؟ هيسع ماء كثيرا يزداد به النفع ويعم، والواد الصغير هيسع ماء إيه؟ قليل. كذلك القلوب، القلب الكبير هيسع علما كبيرا ينتفع به وينفع به، وكذلك الإيه؟ وكذلك القلب الصغير يحمل بحسبه. قال: ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء ويطرح على شفير الوادي. وده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرته، تجد الماء عليه شوائب أو فيه شوائب، هذه الشوائب تضر لا تنفع، تعمل إيه؟ بقدرة الله يطرحها جانبا أو تطفو على السطح حتى يكون الماء الواصل إلى الزرع أو الأرض هو الماء الإيه؟ النافع الصالح للزراعة وغيرها. كذلك القلوب، فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها حرك، يعني أثار بمعنى حرك، فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة. يبقى مع العلم كل ما العلم يزيد كل ما الايه الشهوات، أو خلينا نقول الشوائب من شبهات وشهوات تطفو على السطح شوية بشوية لحد ما ايه تخرج بره تماما، فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال. هو نص الحديث: إن الأمانة نزلت، إن الأمانة، والأمانة هنا بمعنى الإيمان، فابن القيم ذكر الحديث بمعناه: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في قاعه وعمقه واستقرت فيه، فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون. وذكر آيات أخرى فيها مسألة تشبيه القرآن وكونه ربيع القلب ونور الصدر بالماء والنور معا. قال: فتضمن الدعاء أن يحيى قلبه بربيع القرآن، وأن ينور به، أو أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب. وقال إيه؟ ربيع قلبي ونور صدري. طب إذا كان نور القرآن هيشع في الصدر وهو أوسع من القلب، يبقى من باب أولى أنه يشع فين؟ في القلب، لأن الصغير يشمله الكبير أو يضمه الكبير. ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح. يبقى القلب هو الملك والأعضاء هي الرعاية، فيخرج الإيمان والنور من القلب يشع على الإيه؟ ولهذا قال: ربيع قلبي. سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن. لماذا لا يكون بأي شيء؟ يا رب أذهب عني الهم والغم والحزن كل ما يقلقني وخلاص، ويترك لله عز وجل المجال يذهب عنه هذه الأشياء بما شاء. لماذا القرآن؟ قال: سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنه أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن أو الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. فتناول الدعاء ذهاب ما كان في الماضي والحاضر والمستقبل مما يقلق الإنسان ويجعله مضطربا غير آمن أو مستقر أو مستبشر. فما أعظمه من دعاء وما أكثر ما تحته من فوائد وما قيل فيه كفاية. لننتقل إلى العمل اليسير، يقول ما فيش نص الحديث كما ذكرت اجعل القرآن ربيع قلبي. لو قال العظيم ممكن تكون ورد في بعض الروايات، لكن سواء ذكرت أو لم تذكر. طيب، بمناسبة التوسل بأسماء الله عز وجل، يعني بحاول بقدر الإمكان أن نربط العمل اليسير بالدرس اللي احنا فيه. هو طبعا هنا المسألة تقدم بين يدي الدعاء بالثناء على الله تبارك وتعالى وحمده بما هو أهله. من الأدعية النبوية أو التوسلات بين يدي الدعاء التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الدعاء بعدها حديثان أكتفي بهما. الأول عن أنس قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة، حلقة علم يعني أو ذكر، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. وذكر إيه؟ أسألته. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن بريدة الأسلمي، أنا كتبهم فرق إن شاء الله، إن شاء الله. عن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، وفي رواية: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن محجن بن الأدرع أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، هم حديثين برضه لكن ده رواية ثانية للحديث، ما خرجتش عن الوعد يعني. فإذا دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. فهم حديثين، ولكن الحديث الثاني لو التوسل بسورة الإخلاص أو بمضمون، خلينا نقول بمضمون سورة الإخلاص، له روايتان. أحدها قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا أعطي به أو إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والثاني قطع بحصول المغفرة له بعد هذا الدعاء أو التوسل بهذا الدعاء. سريعا يعني أذكر لكم مسألة اللي يعني المعانقة والتقبيل عند التعزيز. أنا بصراحة أصبحت يعني في غاية السنة عند اللقاء إلقاء السلام والمصافحة بالأيدي، لما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم. صحيح سنن الترمذي. إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا قدم المسافر فإنه يشرع تقبيله. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وأما التقبيل والمعانقة لغير القادم من سفر فلا يشرعان إلا ما يستثنى من تقبيل الوالد لولده على سبيل الشفقة والرحمة. قال الإمام النووي في شرح المهذب: وأما تقبيل الرجل الميت والقادم من سفره ونحوه فسنة، وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه غير الطفل فمكروهان، صرح بكراهتهما البغوي وغيره. وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه غير الطفل فمكروهان، صرح بكراهتهما البغوي وغيره. وسؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم تقبيل أقارب الميت عند التعزية؟ وده في نص المسألة. فأجاب: تقبيل أقارب الميت عند التعزية لا أعلم فيه سنة، ولهذا لا ينبغي للناس أن يتخذوه سنة، لأن الشيء الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ينبغي للناس أن يتجنبوه. وأما المصافحة عند اللقاء للتعزية فلا بأس بها، جاء في حاشية الجمل، وتسن المصافحة هنا أيضا وهو قريب يعني عند التعزية، لأن فيها جبرا لأهل الميت وكسرا لصورة الحزن، بل هذا أولى من المصافحة في العيد. انتهى. وجاء في مطالب أولي النهى: وإن شاء أخذ بيد من يعزيه. قال أحمد: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية وإن شئت فلا، يعني حتى المصافحة الأمر فيها يعني. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: نلاحظ في وقت العزاء أن أغلب الناس عندما يريدون التعزية يقبلون المعزى أو يعانقونه، والبعض ينكر ذلك ويقول إن التعزية مصافحة فقط، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ فأجاب: الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة، إلا إذا كان المعزى أو الملاقى قد قدم من سفر فيشرع، أو الملاقي ممكن قد قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة لأجل الغيبة الطويلة، إنه كان غيب مدة طويلة لا لأجل التعزية، فيشرع مع المصافحة المعانقة لقول أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. يعني هذه المسألة صحيح، تطبيقها يكون صعب شوية، لأن أحيانا يعني أنا نفسي تيجي تسلم هو اللي بيشدك يقبلك، يعني هو المعزة نفسه اللي لكن لابد من المحاولة، لابد من المحاولة حتى يعني تبقى السنة سنة كما هي، ونقلل بقدر الإمكان من المخالفات في مثل هذه الأحوال. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنى كده ان في اكثر من صيغه لاسم الله.